فهذا الحديث يقول لنا جميعا إن غلاء الأسعار يكون في كل زمان حتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، في كل زمان حتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أتجاهل، وإن كنت سأتكلم من منطوق شرعي، أنا لا أتجاهل ولا أتغافل أن هذا أصل وظلم كبير على الحكام أولا، وعلى التجار ثانية. هذا من منظور الدنيوي المادي. ما تقولش ان الشيخ بيتكلم ومنطوق شرعي فالخطبة شرعية فبيقول لك ان الحكام ملهمش دعوة. لا والله ما قلت ذلك، لا طبعا، هذا من اصل ظلم الحكام، من اصل ظلم الحكام، ومن اصل جشع التجار الذين لا يرفقون بالمسلمين. فالرفق بالمسلمين واجب. حديث عائشة عند الإمام مسلم، اللهم ذكرنيه هذا الحديث، جلس عندها رجل من التابعين، وأنا الذي لا أذكر اسمه، لكن اسمه مذكور في الحديث في صحيح مسلم. فقالت: من؟ فقال: فلان. فقالت: ما فعل صاحبكم في مصر؟ عائشة: صاحبك عمل ايه في مصر؟ صاحبكم دي يا جماعة تطلق على والي ولاية مصر، يعني مصر كانت عبارة عن ولاية، زي العراق ولاية، زي مدينة ولاية، زي مكة ولاية، كل دي ولايات في خلافة الإسلامية. فولاية مصر: ماذا فعل صاحبكم في مصر؟ فقال: أما والله إنه ليموت لأحدنا العبد فيعطيه العبد، ويموت لأحدنا الدابة فيعطيه الدابة. راجل ونعم الناس ايام الصحابه والتابعين بقى، راجل اللي بينقص من جيبه حاجه بيديها له، لو العبد بتاعه مات يروح يديله عبد مكانه، لو زوجته ماتت يروح يتجوزه واحده، لو فلوسه ضاعت يروح يديها له، لو الدبه بتاعته اعزكم الله يديله دبه مكانها. قالت: اما والله رضي الله عنها لا يمنعني الذي فعل في عبد الرحمن أخي، يعني الراجل ده كان فيه عداوة بينه وعبد الرحمن ابن أبي بكر أخو سيدة عائشة، لا يمنعني ذلك أن أذكر لك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمتي أمرا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي منهم أمرا فشق عليهم فاشقق عليه. ما يمنعنيش ان انا اقول لك الحديث ده هو عمل مع عبد الرحمن اخويا ايه، بس مش هيمنعني ان اقول لك الراجل ده يستحق هذا الحديث. فالرفق اولا واخرا بالمسلمين من واجبات المسلمين، والحرص على سلامة المسلمين، حرص تكون حريص على امانة وعلى سلامة المسلمين. وان اصل من اصول الاسلام حديث انس بن مالك: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ده أصل من الأصول يا إخوان. كان أنا قلت الكلام ده قبل كده وأقوله تاني. كان ماشي مع الأعرج الأعمش، والاثنين أئمة من أئمة الحديث، الأعرج والأعمش معروفين. فقال الأعمش للأعرج: نمشي سويا. فقال: ابتعد عني، يقول الناس أعمش وأعور، أعرج وأعمش. فقال: نمشي سويا ويأسموه. انت إلا عليك، مش هم اللي هيتكلموا علينا، يقولوا يضحكوا علينا. بص الأعرج ماشي مع الأعمش، او كان الامام الاعور، انا لا اذكر الاعور لان الاعور امام والاعرج امام. فقال له: بل نفترق ويسلمون. انت ليه عايز الناس تقع في الاسم وفي في في في الذنب؟ ليه احنا نفترق والناس ما تتكلمش علينا ويأسم ويسلموا من الاسم أولى من أنهم يقعون فينا ويكسبوا هذا الاسم عليهم؟ تبالك أنت. فحب السلامة للمسلمين أصل من الأصول، ترفق بالمسلمين. لك لا أدام بقى الموجة عليت فإحنا نعلي ونكسب بقى، خدت بالك انت جشع التجار. انا مش جاي بصراحه اتكلم لا عن جور الحكام ولا عن جشع التجار، انا جاي اتكلم من منظور شرعي. ولو تفتكر طبعا اللي يفتكر الناس اللي بتيجي معايا، الناس اللي بتيجي معايا اللي تفتكر ايام ما تكلم عن سعه الارزاق، لو تفتكر هذه الخطبه قلت يا جماعه في سعه الارزاق لها منظورين، منظور مادي ان انت تاخد بالماده، تاخد بالمعقول بالدنيا، شوف الاسباب الدنيويه ايه، اسباب دنيويه واسباب شرعيه. وساعتها قلت انا مش جاي اتكلم عن الاسباب الدنيويه، انا جاي اتكلم عن الاسباب الشرعيه، وكانت الخطبه كلها في هذا النطاق، نطاق ايه؟ الاسباب الشرعيه. لان المنبر ده مش مجال كلام في الدنيا، المنبر ده عشان خاطر الكلام في الدين. كلام فين؟ كلام في الدين، صليت على الرسول. فكذلك برضو الخطبه دي احنا بنتكلم من منطوق ايه؟ من منطوق شرعي مش دنيوي. غلى السعر، حال الاسعار قديما وحديثا، حتى ذكر بعض المؤرخين وهذا حادث، غلى السعر في اواخر خلافه العباسيين في بغداد، حتى كانوا ياكلون دوابهم ويأكلون الكلاب والجيف ويأكلون أعزكم الله البعر والروس. تخيل البعر والروس اللي هو إخراج البعير الذي يضعه البعير، بيأكلوه من قلة ما يجدون، وحتى باعوا ديارهم بأرغفة. كذا قال، باع دار، عنده دار فدان، عنده دار قيراطين ثلاث قواريط، وبجوار النيل وبجوار الفرات وبجوار البحر، يعني خد بالك دار جميلة جدا، اشتريها برغيفين، خد الدار دي واديني رغيفين بس. خدت بالك من غلاء الأسعار وقتها. وفي القرن الخامس الهجري غلى السعر في مصر، غلى السعر في مصر حتى أكلوا الجيف أيضا، وحتى مات في شهر واحد 130,000 واحد، في شهر واحد 130,000، القرن الخامس الهجري. فغلاء الأسعار في كل زمان وفي كل مكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ده ما يشفعش ان النبي موجود في وسطهم؟ ما احنا عندنا البلاء لما بينزل غلاء الأسعار ده بلاء. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، صح؟ ولنبلونكم، يعني ده بلاء. بلاء طبعا، الجوع ونقص الثمرات ده بلاء، وبشر الصابرين. فطالما هو بلاء يبقى هو لأحد ثلاثة، إما عقوبة من الله، ده رقم واحد، ده رقم واحد ده اللي أنا هتكلم عليه إن شاء الله، وإما لتكفير سيئات، وإما لرفع درجات. اي بلاء بقى، مش البلاء ده بس، اي بلاء واحد ابتلاه الله بمرض يبقى احد ثلاثه، يا اما عقوبه، يا اما تكفير سيئات، يا اما رفع درجات، اي بلاء. خدت بالك؟ فالعلماء بيحملوا مثل هذه الاحاديث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي فيهم، وهم افضل الخلق بعد الانبياء صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبيحملوا هذا البلاء على رفع درجاتهم في الجنه، رفع درجاتهم في الجنة. قال والذي نفسي بيده إن أصحاب الغرف لا يتراءون في الجنة كما تراءون الكوكب الغابر الدري في السماء. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء والمرسلين. قال لا والذي نفسي بيده أناس آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. مش مرسلين ولا انبياء، النبي بيقول لهم انا في غرف في الجنه لتفاضل ما بين الغرف وما بين اهل الجنه، وبعضهم يعني ناس قاعده في الجنه شايفه غرف لناس تانية في الجنه برضو، زي ما انت شايف الكوكب الغابر الدري في السماء بعيد جدا، شفت الكوكب فين؟ بعيد جدا، هم شايفين قاعدين في الجنه وشايفين الكوكب ده، دي غرف تانية لناس تانية في الجنه. قال النبي لتفاضل ما بينهما، شوف التفاضل قد ايه، شوف الفضل ما بين فضل وفضل. ممكن انت تخش الجنه بس انت فين وفين، فينك وفين الصحابه؟ ها في الجنه فينك وفينهم؟ وكلهم صاحب فضل في الجنه، اللي قاعد على كرسي في الجنه لان في كراسي في اسره شايف ان هو صاحب فضل، واللي قاعد على الارض على الجنينه شايف ان هو صاحب فضل وان هو افضل من اللي قاعد على الكرسي. دي الجنه يا جماعه، لتفاضل ما بينهما اصحابها. لا تلك منازل الانبياء والمرسلين، المنازل اللي فوق قوي دي اللي انت بتقول عليها الكوكب الغري الغابر في السماء ده الدري، دي بتاعت المرسلين بقى بتاعت الانبياء. قال لا والذي نفسي بيده، رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين. ها ناس ربنا ابتلاها فرفع في درجاتهم في الجنه فاصبحوا فين؟ فوق. دي رفع درجات يا اخوان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على اهل الصفه في مسجد المدينه، كان في حدود 70 واحد، وكانوا يتلوون من شده الجوع على الارض، يقعد يفرفر واحد من كتر الجوع يفرفر على الارض يقعد يتالم. وكان منهم ابو هريره، حتى ابو هريره في حديث البخاري كده قال حتى يجيء الجوع. بالله عليك لا تسمع الحديث يا جماعه، بالله عليك لا تسمع بقلبك لا باذنك، حتى يجيء الجائي كده بنفس النص، حتى يجيء الجائي ويظن ان بي جنون، عمال يتلوى ويتفرك في الارض كده زي اكن واحد ملبوس، فيضع رجله على عنقي يظن ان بي جنون. انت لما تلاقي واحد ملبوس تعمل له ايه؟ بتاعه تعمل له اي حاجه كده تدوس عليه مش عارف، واحد يجي يضربه بالقلم والتاني يجي يضربه بالحزام، كان كده يعني، ويدوس على رقبته كأنه بيدوس على رقبة الجن يعني، ويظن أن بي جنون. وما بي جنون؟ ليس بي إلا الجوع، أنا ما عنديش حاجة غير الجوع، جعان جدا، بيقعد 3 4 أيام ما ياكلش، صليت على الرسول. فهو بيقول للجماعة بتوع أهل الصفة اللي هم في شدة الجوع بيتلووا، قال والله لو تعلمون ما لكم عند الله، هو بيشوفهم كده جعانين ومش قادرين من كتر الجوع، لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة فوق فاقتكم، فقرا فوق فقركم. يعني لو تعرف إن كيف سيرفع الله درجتك في الجنة، لو عارف منزلتك إيه عند ربنا لتحبيت إن ربنا يزيدك بلاء فوق البلاء اللي انت فيه من فقر ومن الجوع ومن نقص الأموال والثمرات. خدت بالك انت؟ لو يعلم اهل البلاء واهل العافيه، بيسموهم اهل بلاء وبيسموهم اهل عافيه في الدنيا، ما لهم عند الله يوم القيامه احب ان تقرض جلودهم بالمقاريض، لو يعلمون ما لهم عند الله عز وجل. فواحد رفع درجات عهد ايام النبي صلى الله عليه وسلم دي رفع درجات، العلماء بتوع الحديث اتفقوا على انها رفع درجات للصحابه وللصالحين. غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سعر لنا، حط لنا سعر الناس كلها تمشي عليه. وده في حد ذاته يا اخواني ظلم لبعض التجار، انت لو حطيت سعر انت كده ظلمت مين؟ ظلمت بعض التجار. ما في ناس السعر بيعلى من فوق، فهو غصب عنه بيعمل ايه؟ بيعلي السعر، هو عنده رفق بالمسلمين بس مضطر عشان ياكل اهل بيته يعمل ايه؟ يعلي السعر. ففي بعض الناس هتظلم، والنبي لا يظلم صلى الله عليه وآله وسلم. أصل الموضوع إن في ذنوب فقدر الله عز وجل بهذه الذنوب عقاب، أصل الموضوع نتكلم بقى بالأصل بقى، هو أصل الموضوع مين اللي بيفتح الرزق ومين اللي بيغلقه؟ متفقين على دي صح؟ يبقى الاسباب الدنيويه اللي انا ما اتكلمتش عنها ومش هتكلم عنها في الخطبه اللي هي بيسموها اسباب ماديه، دي كلها ملهاش لازمه بالنسبه للاسباب الشرعيه، لا قيمه لها، لان الاصل كلنا متفقين على ان هو فين؟ ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا ايها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ أنا بقول لك الآيات أهم ورا بعض جاية، ورا بعض جاية في سورة فاطر، في أول سورة فاطر ورا بعض، شفت التسلسل وشفت السياق الجميل الرباني حكيم سبحانه وبحمده، حتى في قوله حكيم، تسلسل آيات عجيب. بدأ لك بالفتح، مين اللي بيفتح لك الرز؟ الفتاح، كذا من أسمائه الفتاح، يفتح الرزق لعباده، لو فتح محدش يقدر يمسك أبدا، ما هو مستحيل، فتح لك باب رزق، والله لو اجتمعت الأرض ومن عليها والسماء ومن فيها لا يستطيع أحد أن يأخذ منك شيئا فتحه الله لك. ما يفتح الله للناس من رحمة، ورحمة هنا معناها الرزق يا جماعة، فلا ممسك لها، وما يمسك سبحانه وبحمده فلا مرسل، أو مسك ربنا عنك انسى، اصحى من الساعة 4 الفجر ونام الساعة 12 13 بالليل، مش 12 بس، ومش هتلاقي. ليه؟ لأنه سبحانه وتعالى أمسك، وما يمسك فلا مرسل له من بعده سبحانه وبحمده. ما تحاولش بقى، يبقى الأمر كله بيد من؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه ده، حديث أنس بن مالك ده، إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق. هو شفت السياق جميل برضو، حكمة يا جماعة، دي الحكمة اللي نزلها ربنا علمها. قابض يقبض الرزق، باسط يبسط الرزق. كلمة باسط دي بتيجي في القرآن في الغالب، بتيجي على الرزق في الغالب يعني، لكن يقولك في سورة الشورى إيه؟ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل إيه؟ ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. ها؟ خبير بينزل بحكمة، مش بينزل كده خلاص. إيه الآية بتقول لك إن لو فتحها والدنيا كلها بتأغنية، كله بقى غني، كله، ولو بسط الله الرزق لعباده، ها اللي هيحصل؟ والله العظيم حقيقة يا جماعة، والله والله وتالله وبالله حقيقة، لو بسط الرزق الناس هتبغي في الأرض ظلما وزورا وعدوانا. واحنا شفناه أبعد الناس عن الدين الناس اللي معاها فلوس جامدة، الناس الأغنية قوي دي أبعد الناس عن الدين. شوف حال دلوقتي الجماعة بتعوط الإمارات والكويت، روح أنا عايزك تروح وتنقل لي، لأن أنا أصحابي راحوا هناك ونقلوا لي فين الدين. قليل جدا من الناس هناك اللي بيخش المساجد، وفين وفين لو لقيت واحد يعرف ربنا. والله يا جماعة سبحان الله العظيم، تلاقي الطرف بعادة الطرف من شأنه، الطرف ده من شأنه أن يكون صاحبه في إعراض عن الله، من شأنه ذلك الطرف. وإذا أردنا أن نهلك قرية إيه؟ أمرنا مترفية، جعلناهم كسر، اللي هم مين؟ المترفين، الناس الأغنية يعني. لو ربنا أراد أن يهلك قرية، ربنا بيقول لك كده في سورة الإسراء، لو حب يهلك قرية بيعمل إيه ربنا؟ يكتر الأغنية. إيه ده؟ ليه؟ لكن أول ما كتر الأغنية هم على نفسهم بيعملوا إيه؟ بيفسدوا. لا حول ولا قوة إلا بالله، أمرنا مترفيه ففسقوا فيه على طول، أو نبقى غني يخش عليه الفسوق على طول. لذلك من أشكر الناس أو من أعبد الناس على وجه الأرض غني شاكر. ليه؟ لأنه قل من عبادية الشكور، قل من الناس اللي يبقى غني ويشكر نعمة ربنا عليه، قل جدا من الناس اللي تلاقيه غني ويشكر نعمة ربنا عليه. فهتلاقيه غني أول ما يحصل الغنى إيه اللي يحصل؟ يعرض عن الله. وإنا إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، أدي ربنا ظهره. بص الآية في سورة فصلت وفي سورة الإسراء، ها أول ما ربنا ينعم عليه، اقرأ القرآن اقرأ، أول ما ربنا ينعم عليه اللي بيحصل؟ وإنا إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، أدي ربنا ظهره. وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، يقعد ويرفع ويبين ابطيه، ها زي دعاء الاستسقاء كده، يا رب يا رب، ويقعد يعمل كده. ذو دعاء عريض كبير طويل. ليه؟ لأنه افتقر. لكن أول ما يبقى غني ومعاه فلوس ادي ربنا جنب. فذو دعاء عريض. لا ده حال الإنسان، ده حال الإنسان. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. ليه؟ ليه؟ ليه تكفر بأنعم الله؟ ليه؟ ربنا اداك نعم واداك بتمشي في الحديقة بتاعتك بالثبت كده، بس انت ماشي السمار بتقع. طول ما انت ماشي السمار بتقع من غير ما تمد ايدك حتى. آمنة مطمئنة. وأجل النعم اللي ينعم بها ربنا على قرية ان هو يديها نعمتين، أجل النعم على الإطلاق ان هو يخليها آمنة مطمئنة. لذلك لما أثنى الله وامتن بحمده وفضله على قريش قال لك إيه؟ لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ها؟ يبقى امتن عليهم بإيه؟ بإنك أنت آمن مطمئن. رقم اثنين إن أنت ما عندكش جوع، ما فيش مجاعة، بتاكل وتشرب وتمام التمام. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا. ليه؟ هو ده اللي احنا بنقوله سورة الإسراء، إن إذا أنعمنا على الإنسان أعرض. أنا أعرض وتقرأ في سبأ أعرضوا. إيه الإعراض ده؟ الإعراض حضرتك سبب الغنى، سبب إن هو معاه فلوس بس بس بس. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل، شوية نبأ كده وشيء من سد من قليل، نبأ وشوك. فين الفواكه وفين الدنيا؟ لا، كل ده بسبب إيه؟ ذلك جزيناهم بما كفروا. وهل نجازي إلا الكفور؟ وربنا بيجازي إلا الكفور؟ شوف أنت عملت إيه؟ شوف عملت إيه فربنا جزاك بما فعلت أنت؟ بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال ذلك الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى، بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فربك سبحانه وبحمده الأمر كله بيده سبحانه وبحمده. إذا أراد الهلاك أغنى الناس. ليه؟ الغنى نفسه بيعمل فسق والعياذ بالله، بيعمل فجور، بيعمل إعراض عن الله. أعرضوا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. القابض الباسط الرزاق هو الذي يقبض الرزق وهو الذي يبسط الرزق، يقبض الرزق بمشيئته سبحانه وبحمده ويبسطه بمشيئته. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء بحكمة سبحانه وبحمده. الله سمعت كده في 2008 تقريبا 2007 كان شيخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني بيتكلم في شريط كده، قال لك والله بيرموا مئات الأطنان في المحيط أمريكا، في المحيط بيرموها علشان خاطر يحافظوا على السعر العالمي. وده كان حقيقة فعلا، مئات أطنان القمح تترمي عشان خاطر يحافظ على السوق العالمي. طب ليه ما تدهاش؟ لا عشان يحافظ على السوق وعلى سعر السوق. ده كله ده بسبب مين يا جماعة؟ ها؟ كل ده انت مركز؟ انت مركز اللي بيده الأمر سلط من على من؟ مين يتسلط على مين؟ عشان خاطر مين؟ الإعراض ده كله عشان خاطر مين؟ عشان خاطر ترجع انت. دي آية سورة الأنعام بقى، دي آية سورة الأنعام تجي لك كده واضحة وضوح الشمس في ربوع النهر. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. ليه يا رب؟ قال لك لعلهم يتضرعون. احنا عايزين الناس، رب سبحانه أراد بهذا البلاء ان الناس ترجع الى رب العالمين فترفع ايديها تعمل ايه؟ فتدعو. انت ما بتجيش غير بالفقر، اول ما يصيبك الفقر بتعمل ايه؟ بتدعي. فربنا عايزك، ارادك، كلمه عايزك دي غلط، ارادك تدعي، ترفع ايدك وتدعي. ها، لعلهم يتضرعون. فقال بعدها فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا. في اغلب الناس لما جه الباس وهم شايفين ان ربنا رايد ان انت تتضرع وترجع لربنا وتقول يا رب ارحمنا ويا رب سامحنا، ها، زي ما حصل كده في بني اسرائيل. دي قصه بيرويها بعض المحدثين ولم يذكروا لها سند، وهي من التاريخ يعني، ان خرج موسى عليه السلام في 40,000 من قومه، فنشدوا الله عز وجل في الصحراء وقد احاط بهم القحط وقله المطر، فخرج موسى ينادي يا رب اللهم انا نسالك بشيوخ ركع واطفال رضع وبهائم رتع الا انزلت علينا مطرك، الا انزلت علينا غيثك. وقعد يدعي ربنا وينشد ربنا، فما زادت السماء الا تقشعا وما زادت الشمس الا حراره. فتعجب موسى، يا رب دعوناك فلم تستجب لنا. قال يا موسى ان فيكم عبدا يبارزني بالذنوب منذ 40 سنة، فناشده فليخرج منكم، يخرج من 40,000 دول عشان خاطر ربنا يسقيك المطر الغيث. فنادى موسى ايها العبد العاصي الذي يبارز الله منذ 40 سنة بالمعاصي، اخرج من بين اظهرنا فبك منعنا المطر من السماء. فنظر العبد في نفسه وعلم انه هو المقصود، فتاب الى الله عز وجل وقال تبت اليك، اللهم سترتني 40 سنة وانا الان اتوب اليك فاقبلني. فقبله الله، فنزل الغيث كافواه القرب يخر عليه. فقال موسى يا رب قد اسقيتنا ولم يخرج من بيننا احد. فقال يا موسى سقيتكم بالذي منعتكم، انه قد تاب الي. فقال اي رب اخبرني من هذا العبد الصالح الذي تاب الى الله. فقال يا موسى اني لم افضحه وهو يعصيني، افافضحه وقد اطاعني؟ واحد بس اتحرموا بسببه، اتحرموا بسبب المطر 40,000. طب واحنا دلوقتي فينا كام الف؟ ها، كام الف؟ والله العظيم احنا لولا بهائم رتع فعلا وشيوخ مركع واطفال رضع لس، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، واحد بيمنع، واحد فقط بيمنع. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، ما حصلش، ما حصلش، ولكن قست قلوبهم زياده. ويطلع احد يقول لك لا الذنوب دي مالهاش دعوه خالص، كانها على جنب ذنوب، اللي كانها على جنب ذنوب يا راجل، ده الحجر الاسود اللي في الكعبه ده سموه الحجر الاسود، ده نزل من السماء ابيض، نزل ابيض. اقرا الحديث ده في سنن ابي داود، سنن الترمذي، والحديث صحيح، نزل ابيض. قال النبي فسودته خطايا بني ادم، كان ابيض نازل من الجنه كما يقال، واصبح اسود بذنوب بني ادم. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، والعجب العجاب أنك تجد هذه الآية آخر آية في سورة فاطر، التي تتكلم عن الذنوب والمعاصي وعن حرمان الناس الرزق بسبب الذنوب والمعاصي، آخر آية تترجم أول الآيات في سورة فاطر: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم. ترجمة تبدأ الآية كده. علماء القرآن والتفسير علمونا كده، بص في أوائل الصور وبص في آخر الصور. ها، لما تشوف في أوائل سورة الزاريات يكلمك عن إيه؟ يكلمك عن قضية الرزق برضه. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. كلم عن الرزق، إنه نزل من السماء ورزقكم في السماء وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لرزق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ويجي لك في آخر الصورة يقول لك كده: ما أريد منكم من رزق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. بص كده، بص في أوائل الصور في آخر الصور وشوف التشابه. وتقرأ في سورة الواقعة يكلمك في أول الصورة عن إيه؟ يكلمك عن ثلاثة: أصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين، وأصحاب الشمال، ما أصحاب والسابقون السابقون أولئك المقربون. يكلمك عن الثلاث أصناف: أصحاب اليمين وأصحاب الشمال والمقربون. وفي آخر الصورة أقول لك إيه؟ فأما من كان من أصحاب من المقربين فروح وريحان، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل كده. بص على أول الصورة، بص على آخر الصورة، تحس إن الصورة كلها بتتكلم عن أشياء وفي النص الترجمة الواضحة لها على هذه الأشياء. كده علمنا كده. شوف الصورة الغريبة العجيبة: افتح ما يفتح الله للناس من رحمة. اوعى تفكر ان حد هيقدر يمسك عنك الرزق ده، ابدا والله، ابدا والله. بس خليك عارف وفاكر، واختمها لك: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. رغم ان انت في ده كله وانت ممكن تتغدى فول وتتعشى فول وتفطر فول ومش لاقي، انت وتتغدى وتتعشى ومش لاقي، قول والله ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك. لو ربنا واخذني بذنوبي انا، كل واحد يتكلم عن نفسه بقى، كل واحد يتكلم عن نفسه بقى، انا بتكلم عن نفسي والله لو ربنا اخذني بذنوبي انا قسما بالله ما هعيش، هيمسحني مسح ما ترك على ظهرها من دابه. لو ياخذك بذنوبك مش هيسيبك على وجه الارض لحظه، هيمسح كل اللي عليها، ما ترك على ظهرها من دابه، ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بما يعملون بصير. سبحانه وبحمده. كذلك الآية دي موجودة في سورة النحل، ها، وموجودة في سور أخرى. دور كده، ابحث كده في نفسك، تعرف أن السبب الرئيسي والأساسي هو الذنوب التي نفعلها يوميا. ولا توبة يقول لك احنا داخلين على رمضان ويا جماعة سامحوني عشان احنا داخلين على رمضان. طب لو مش في رمضان عادي ما نسامحكش؟ ها، انا هتوب الى الله عز وجل عشان داخل على رمضان وهو في نيته من جوه، نيته من جواه ان هو بعد رمضان مع اول ايام عيد الفطر المبارك هيرجع تاني للذنب. توبه باطله مش صحيحه. يمكن عملت خطبه كامله عن التوبه وذكرت في اخر الخطبه الشروط، ومن الشروط بتاعه التوبه انك عدم الاصرار او عدم الاصرار على العوده للذنب. خدت بالك انت؟ العزم على عدم العوده، انت يبقى عندك عزم على عدم العوده، مش هرجع تاني للذنب ده يا رب. ده من باب مش مع اول ايام العيد خلاص احنا رمضان خدنا اجازه من الذنوب بعد كده نرجع في العيد تاني ذنوب. خدت بالك؟ اه. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه. يقبض سبحانه وتعالى الرزق. انا عايزك تبص كده معايا بالله عليك لاهل مصر في القران. تعرف ان اهل مصر اكتر ناس ذكرهم ربنا في القران؟ تعرف المعلومة دي؟ أكتر من أهل مكة. ولذلك أكتر نبي ذكر في القرآن هو موسى الذي عاش في مصر. واسمع الآيات بتاعت سورة الأعراف دي، يقول لك: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. مين آل فرعون دول؟ هم أهل مصر، اللي هم أهل مصر أكتر بلد وأكتر ناس ذكرت في القرآن. هو بلد برضو ما ذكروش بكل خير يعني، ها، عشان في بعض الناس مفكره يعني ايه خذوا منها جندا فان جندها افضل. مفيش حديث بيقول كده خالص, مفيش حديث بيقول كده ان جند مصر افضل جند. مفيش, دور انت بقى. انت ما عندك دلوقتي بالزرار واحد تجيب الحديث من اوله لاخره والكلام ده جاي منين واصله ايه وكل الكلام ده بالزرار واحد بس عن هتجيب الاحاديث كلها. والحديث الوحيد اللي ذكر لاهل مصر في صحيح مسلم الوحيد, بعض المدلسين من العلماء, بعض المدلسين مش كلهم, يجيب لك نص الحديث ويتغاضى عن النص التاني. طب ما تكمل لنا الحديث يا عم. لا, عشان يذكر بس الفضل بتاعه, ان لكم ستفتحون بلدا يسمى فيها القيراط. ده صحيح مسلم بقى, حديث صحيح. ها, فان فتحتموها, فاذا فتحتموها في ايه, فاستوصوا باهلها خيرا فان لهم ذما ورحما. فاذا ده الحديث بقى, بقيت الحديث اللي مش بيكملوه, فاذا وجدتم فيها الرجلين يقتتلان على موضع لبنه فاتركوها, سيبوها وارحلوا. خدت بالك؟ راوي الحديث يا اخواني ده شاف اتنين بيتخانقوا على لبنة, يعني طوبة, يعني بيتخانق على دنيا, يعني الدنيا دخلت قلوبهم, فسيب البلد وارحل. راوي الحديث ده رحل عن مصر, راوي حديث مصر ده اللي احنا دايما بنقوله ساب مصر وخرج وسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فاخرجوا منها. خدت بالك؟ فذكرت في القرآن بخير وذكرت بغير خير. ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين, إن شاء الله آمنين, وذكرت بغير ذلك. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه, دي بتاعتنا بقى إحنا اللي سبب فيها. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وده حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكره العلماء في تفسير سورة الحج. ومن الناس من يعبد الله على حرف, فإن أصابه خير اطمأن به, وإن أصابته فتنة انقلب على عقبه, خسر الدنيا والآخرة, ذلك هو الخسران المبين. ايه الموضوع ايه؟ ابن عباس بيقول كده, كان الرجل اذا جاء فدخل في الإسلام فولدت امرأته ولدا ونتج خيله, قال هذا دين حسن. وإذا لم تلد امرأته ولم تلد خيله, قال هذا دين سوء. الإسلام ده دين شر, دين سوء. ده أنا امرأتي سقطت وخيلي ماتت ما ولدتش. إن أصابه خير اطمأن به, وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه, قال لك ده دين سوء, خسر الدنيا والآخرة. نفس القصة بالظبط كانوا بيعملها أهل مصر القديمة. إذا جاءتهم الحسنة مع موسى والدنيا جميلة والمن والسلوى, والله عيشنا عيشنا في الدلع ده, عيشنا في الجمال ده, ده دين حسن, دينك يا موسى دين 10/10. إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. أنتوا السبب, أنتوا وشكم شؤم علينا, دين اللي انتوا جايين بيه ده, التزام اللي انتوا بتتكلموا فيه ده, سنة النبي ايه والقرآن ايه, سيبونا في اللي احنا فيه. ها الآيات بعدها وطول مباشرة تقول لك ايه, وإذا جاءتهم السيئة اطيروا بموسى ومن معه, ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولقد أخذناهم إيه بقى, ربنا سبحانه وتعالى صلت عليهم ايه, جراد والقمة والضفادع والدم, صلت عليهم آيات سبحانه وبحمده حتى يرجعوا عن الذي هم فيه. آيات بقى, عشان كده بنقول يا جماعة اللي بيحصل ده من غلاء الأسعار آية من آيات الله, عشان تؤمن بأن الأمر كله لله, عشان تؤمن. آيات مفصلات, فاستكبروا وكانوا قوما عالين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك, لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. ولما كشف ربنا عنهم الرجز نكسوا عهدهم أيضا معهم, نكس العهد. ودايما على إن هم مش واخدين بالهم خالص بإن دي آيات من الله عز وجل, كانوا كذلك قديما هؤلاء لا يتعظون ولا يعتبرون بما أنزل الله عز وجل عليهم وإليهم من فتوحات ومن منع. القابض الباسط الرزاق. فلما تيجي تشتكي من غلاء الأسعار روح اسجد الأول بين يدي ربنا سبحانه وتعالى، يدي الله عز وجل، وادعي ربنا سبحانه وتعالى وكن من الصالحين. وعشان ما بقاش أنا غشيتك كالرجل فوق المنبر ده، هقول لك إن البلاء لو نزل بينزل على الصالحين وعلى الطالحين. وأنا قلت الكلام ده فوق المنبر ده خطبة فاتت مش فاكر إمتى، على الصالحين وعلى الطالحين حتى لو كنت صالح. فإذا نزل بلاء كما في حديث عبد الله بن عمر في البخاري ومسلم، إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب منهم الصالح ودون ذلك. فقالت عائشة أم سلمة رضي الله عنهما، يعني كيف يصيب العذاب الصالحين؟ قال يصيبهم ثم يبعثون على نيتهم. كل واحد يتصاب يتصاب، تلاقي ناس أخطأت، ناس هم الأغلب أعم أخطأوا وأذنبوا، إيه ذنب الناس الصالحين التانيين دول اللي عايشين في فقر معاهم؟ هو كده ربنا سبحانه وتعالى بيعم البلاء كله. ثم ينجي الله الذين اتقوا سبحانه وبحمده. تلاقي دايما الرجل الصالح اللي الحالة دايما بتبقى معاه ضيقة جدا، تلاقيه مبسوط ومرتاح وراضي، دايما كده مبسوط ومرتاح وراضي، مع انه في قلة زي الناس زيه زي الناس، بس ربنا ألقى عليه الرضا وألقى عليه السعادة بالقليل وراضي، مش بيشتكي من حاجة. ده في حديث أبي سعيد الخدري، جاء مدد من الخارج إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، قال والله ما يكن عندي من خير لا أدخره عنكم، لن أدخره عنكم، ومن يتصبر يصبره الله، يصبره الله، وليس لأحد عطاء أوسع من الصبر. بص الكلام، كلام ذهب، اللي يتصبر يصبره الله. انت عايز تصبر اصلك البلاء واقع. في بعض الناس يشكو من علة ومن قلة، وهما لعرض المرء فاضحتان، انت تشكي من مرض وتشكي من قلة. السنة والدين بيقولك لا تشكي من مرض ولا تشكي من قلة، لان ده بتفضح عرضك، وبتشكو الذي لا يرحم، بتشكو الذي يرحم للذي لا يرحم. هو مين ارحم بيك، العبد انت بتشكي له ولا ربنا؟ فاسجد بقى اشتكي له، هو اللي هينزل عليك اوسع الارزاق اللي هو ايه؟ الصبر. وما اعطي عبد عطاء اوسع وخيرا من الصبر. فكان معاك قليل كان معاك كثير، طول ما انت معاك الصبر انت غني جدا. وقديما سمعتم القناعه كنز، كنز لا يفنى، تكون على قناعه وعلى صبر وعلى يقين ان ده بلاء من رب العالمين، وانا ساصبر لان الله عز وجل قال في كتابه وبشر الصابرين، بعد ما ذكر البلاء قال وبشر الصابرين، فهو ده بقى العطاء فعلا. لو ربنا جعلك من الصابرين والناس اللي حواليك من قله شكواك بيحسوا ان انت غني جدا، غني جدا جدا جدا. لذلك وده اخر حديث هذكره لك في صحيح الامام البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الناس اللي تستحق الصدقه قال ليس المسكين هذا الذي يطوف على الناس ترده اللقمه واللقمتان والتمره والتمرتان. اللي بيطوف على الناس ده اللي هو بيشتكي يا جماعه، تلاقيه دايما عمال فارد ايده لله لله لله لله لله، انا محتاج انا محتاج، انا زوجتي انا ابني انا مريض. ليس هذا الذي يطوف على الناس ترده اللقمه واللقمتان والتمره والتمرتان، انما المسكين الذي يتعفف. دي رواية في البخاري والتانية برضو في البخاري، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. محدش يحس بيه أصلا إنه محتاج، محدش يحس بيه أصلا إنه فقير، ما تفطنلوش أنت، ما تاخدش بالك منه خالص إنه محتاج. ليه؟ لقلة الشكوى، لا يشتكي، لا يشتكي لها أبدا، راض بما قدر الله عز وجل عليه، عالم بأن الله عز وجل هو القابض الباسط الرزاق الذي إن فتح لك لن يمسك أحد وإن أمسك لن يرسل أحد، هذا هو الله. فتعرفوا عليه في الرخاء وفي الشدة